السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله القائل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك كله وله الحمد وحده. جعل في كل زمان فترة من الرسل فقال من أهل العلم: يدعون من ضل إلى الهدى ويسبرون منهم على الأذى، ويحيون بكتاب الله تعالى الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أساء أثر الناس عليهم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جرت العادة في كل عام أن لا يكون درس يوم الجمعة، هكذا أن لا يكون درس يوم الجمعة في هذا الشهر، ولكن هذا العام آثرت عوض أن أتوقف عن التدريس أن نخرج قليلا عن المعهود وعما شرعنا فيه في هذا الشهر، وهو سلسلة الأمثال في القرآن لنستأنفها غدا إن شاء الله. فأيام الجمعة إن شاء الله ستكون دروسا هكذا مطلقة، ليست خاصة بهذه السلسلة. أما درسنا اليوم إن شاء الله سيكون حديثا عن رجلين عظيمين من العلماء والصالحين، نحسبهما كذلك والله حسيبهما. وذلك أن الحديث عن العلماء والصالحين وقود يتزود به أهل الإيمان في طريقهم إلى الله تعالى، فإن الحديث عن أهل العلم وأخبارهم فيها فوائد، منها أولا أن ذلك يدخل ضمن قول الله تبارك وتعالى: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فقال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أسوته الرسل قبله، النبي صلى الله عليه وسلم كان أسوته هم الرسل، أما من دونهم دون النبي عليه الصلاة والسلام فأسوتهم الرسل والصالحون أيضا، فهذا يدخل في الاقتداء بالصالحين. فأخبار الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب أوليائه. ومن فوائد الكلام عن الصالحين كذلك كما قال تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي أن رأى نفسه استغنى. الإنسان إذا رأى نفسه استغنى يصير فيه طغيان، والاستغناء في أهل الدنيا يكون بالمال والجاه، أهل الدنيا يستغنون بالمال والجاه فيطغون. أما الصالحون فيدخل الشيطان عليهم أو يدخل الشيطان عليهم الغرور، يدخل عليهم الغرور بصلاحهم، وطالب العلم بعلمه فيطغى. فالصالحون وطلاب العلم يطغون بما يرون ما في أنفسهم من هذه الأشياء، فربما يغترون بعلمهم وصلاحهم وعبادتهم، فيظنون أنفسهم فوق الناس. فإذا قرأوا سير الصالحين رأوا أن هؤلاء وصلوا وبلغوا مبلغا لم يستطيعوا أن يبلغوه، فيعرفون قدر نفوسهم فيرجعون إليها. ومن الفوائد كذلك، من فوائد قراءة سير الصالحين، وهذا من أهم الأشياء، وهو تحقيق القدوة، تحقيق القدوة، لأن الإنسان مفطور أن يقتدي بالناس. ولأن مشكلة المسلمين اليوم هو غياب القدوة، هذه مشكلة على المسلمين، القدوة دروك ما كاش، غائبون، إلا يعني نفر قليل، يعني الخير لا ينقطع إلى يوم القيامة، يعني لما نقولوا ما كاش مشي ما كاش قاع، ولكن هم قليلون. فإذا عدم المسلمون أو المسلم القدوة أمامه فإنه يحصلها من دراسة التراجم، يقرأ تراجم وسير الصالحين حتى يجد من يقتدي بهم ويزداد به إيمانهم. وقد قال أبو حنيفة: إن قراءة سير الصالحين أحب إلينا من كثير من الفقه. أما الإمامان العظيمان اللذان سنتحدث عنهما هذه الليلة فليس أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وليس من أهل القرون الأولى، وليس ممن حملوا السلاح ففتحوا الشرق والغرب، وليس من أزمنة تبعد عنا بكثير، ولكنهما رجلان من القرن الماضي، رجلان من القرن الماضي ومن هذا الوطن الحبيب إلى قلوبنا الذي ما فتئ وما برح أن يخرج لنا رجالا في كل زمان ومكان، ألا وهما الإمام عبد الحميد ابن بديس وصديق دربه الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. ولن تكفينا نصف ساعة للكلام عليهما، الناس ألفت فيهما كتبا، وفيما صنعوه وفيما حققوه من أجل هذه البلاد، من أجل الإسلام ومن أجل الوطن. ولكن سنتكلم عن نقاط يسيرة جدا، يعني مما يقتضيه المقام. فالنقطة الأولى التي نتحدث عنها هي نقطة بداية الإصلاح، بداية الإصلاح. فالتقى الشيخان رحمهما الله تعالى بالمدينة النبوية، كان لقاؤهما مع بعضهما في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعدما هاجر، يعني أول من هاجر هو الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، ثم الشيخ أو الإمام عبد الحميد بن باديس بعدما حصل العلم يعني هنا في البلاد وكذلك في جامع الزيتونة، ثم بعد ذلك سافر إلى الحجاز ليزداد من العلم. فكان لقاؤهما في المدينة النبوية سنة 1913، ويعني حتى يكون لدينا تصور يعني في هذا الوقت من الزمن، كان يعني الاستدمار الفرنسي، ولم تكن هناك المقاومات، يعني انتهت المقاومات واستطاع أن يتحكم في ربوع الوطن، وحتى الخلافة العثمانية كانت في الانحطاط، وبعدها بقليل سقطت الخلافة العثمانية، فكان المسلمون في ضعف شديد. فلما التقيا في المدينة النبوية كان يتسامران لمدة 3 أشهر، يقول عنها الشيخ الإبراهيمي رحمه الله في ترجمته لنفسه: كانت هذه الأسمار يعني الليالي، كانوا يجلسون في الليل مع بعضهما، كانت هذه الأسمار المتواصلة كلها تدبيرا للوسائل التي تنهض بها الجزائر ووضع البرامج المفصلة لتلك النهضة الشاملة. وكما ذكرت، لأن الجهل انتشر وكان في سبب انتشاره هو الاستدمار الفرنسي، وكان واقع الجزائر وهي تحت وطأة الاستدمار مر المذاق لا يتحمل ولا يطاق، فلم يكن من السهل أن يعود الشيخان إلى الوطن، الأمر ليس بالهين في كل هذه الحالة، وهما مغتربان وفي بلاد الإسلام وفي بلاد العلماء ويأخذون العلم ثم يتركون كل شيء ويعودون إلى هذا الوطن، لم يكن هذا من الأمر السهل. ولكن الشيخ ابن باديس قرر الرجوع، وكان ذلك يوم لقي شيخه الذي علمه في صغره، التقاه بأرض الحجاز فقال له: ابق هنا واقطع صلتك بالوطن. كان شيخه يعني من بين شيوخه هنا في الجزائر، ثم هذا الشيخ ذهب إلى الحجاز فلما لحقه الشيخ عبد الحميد قال له ابقى هنا، يعني لا ترجع إلى الوطن. ولكن كان له شيء آخر، وهو حسين أحمد الهندي، كان من بين مشايخه وهو من الهند رحمه الله، الذي درس على يديه هناك في الحجاز، فقال له ارجع إلى بلدك لخدمة الدين والعربية بقدر الإمكان، لخدمة الدين والعربية، لأن الاستعمار الفرنسي كان من أهدافه القضاء على الإسلام والقضاء على اللغة، فقال له ارجع إلى بلدك واخدم وطنك بالدين واللغة. فقال الشيخ بن باديس رحمه الله فحقق الله رأي الشيخ الثاني، فرجعنا إلى الوطن بقصد خدمته، فنحن لا نهاجر، نحن حراس الإسلام والعربية والقومية بجميع مدعماتها في هذا الوطن. هذا كتبه في جريدة الشهاد. فأدرك الشيخان رحمهما الله أنه لا بد من حيث بدأت رسالة الإسلام، لا بد أن يبدأ من حيث بدأت رسالة الإسلام، وأن الله تعالى بدأ الوحي بقوله اقرأ، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، وجعل آخر سور القرآن كما جاء من حديث ابن عباس من آخر سور القرآن إذا جاء نصر الله والفتح، فدل ذلك على أن النصر مع العلم، النصر يكون مع العلم، خاصة أن العدو المستدمر كان قد أدرك ذلك، فكان أول ما بدأ به هو هدم المدارس والزوايا ومنع الجزائريين من تحصيل العلم وطلبه، علم أن ما دام الناس تتعلم فلن يستطيع أن يغلبهم، فأول ما صنعوا هو القضاء على أسباب العلم والتعلم. وقد أحصيت المدارس في الجزائر سنة 1830، يعني في العام الذي دخل فيه المستدمر، فكانت أكثر من 2000 مدرسة من بين ابتدائية وثانوية وعالية، 2000 مدرسة، هذا في 1830. وكتب أحد الرحالة الألمانيين حين زار الجزائر في ديسمبر في 1831 يقول لقد بحثت قصدا، وانتبهوا لكلامه، قال لقد بحثت قصدا عن عربي واحد في الجزائر يجهل القراءة والكتابة غير أني لم أعثر عليه، ما لقاش واحد ما يعرفش يقرأ، هذه في 1831 هذا الألماني يتحدث، قال قصدا بحثت عن هؤلاء فلم أعثر عليه، في حين أني وجدت ذلك في بلدان جنوب أوروبا، جنوب أوروبا تعلمون البرتغال إسبانيا فرنسا إيطاليا اليونان وغيرهم، يعني هؤلاء، قال فقلما يصادف المرء هناك من يستطيع القراءة من بين أفراد الشعب، يعني اللي يقرأوا كانوا غير أصحاب الطبقة كما كانت يعني في قبل الثورة، يعني يقال الطبقة الأرستقراطية أو البرجوازية، يعني هم الذين كانوا يتعلمون، أما أصحاب الطبقة الكادحة وسائر الشعب فلم يكونوا يتعلمون. أما في الجزائر هذا لماذا؟ يعني هذا مهم جدا حتى يعلم إخواننا أو لا يغتروا بما يقال، هما قالوا إحنا جبنا لكم الحضارة وإحنا غادي نعلموا لكم الحضارة، ولكن هم الذين دمروا الحضارة التي كانت في بلادنا، دمروها، ثم يقولون أنتم كنتم يعني همج وكنتم رعاع وعلمناكم وعلمناكم، فهذا والله كله كذب. على الإنسان أن يتعلم تاريخ أمته حتى يعلم من هو العدو الحقيقي. إذن قال فلما قضى الاستدمار على المدارس والمعاهد وحول كثيرا من المساجد إلى كنائس، هذا كذلك لما جاء كثير من المساجد حولت إلى كنائس، حمل الشيخان راية العلم والتعليم. ويذكر الشيخ الإبراهيمي رحمه الله عن الشيخ بن باديس أنه كان يقوم بنشاط دعوي منقطع النظير، فكان هذا يقول عنه الإبراهيمي عن ابن باديس كان مشرفا على نحو من 400 تلميذ في معهده بالجامع الأخضر بقسنطينة، كان هو يشرف على 400 تلميذ تدريسا وقياما على شؤون المبيت والإطعام، ونحو ذلك. أما عدد التلاميذ جميعهم يعني في غير الجامع الأخضر فكانوا يناهزون الألف. قال عنهم الإبراهيمي رحمه الله: هي الكتيبة الأولى من جند الجزائر، هؤلاء الذين تعلموا على يدي هؤلاء العلماء. وكان ينظم دروسا خاصة للشباب في مدرسة التربية والتعليم بقسنطينة صباح كل أحد ومساءه، وكان يلقي دروسا يحضرها العامة، وكان يلقي دروسا في المسجد يحضرها العامة والطلبة، كدرسه في التفسير بعد صلاة العشاء. كان له درس في التفسير، تفسير القرآن بعد صلاة العشاء، ودرسه في شرح الموطأ، موطأ الإمام مالك بعد صلاة الظهر، وذلك كل يوم عدا يوم الخميس والجمعة، حيث خصصهما للرحلات، ولكن ليست رحلات للنزهة. كان يخصص يومي الخميس والجمعة للرحلات التي يقيم إلى مختلف مناطق البلاد من شرقها إلى غربها لإلقاء المحاضرات والدروس أو توجيه الدعاة وترشيد المدرسين. فختم تفسير القرآن الكريم في ربع قرن من الزمن، درس تفسير القرآن لمدة 25 سنة كل يوم بعد العشاء، فأكمله عام 1938. إذن بدأه سنة 1923، وختم شرح الموطأ عام 1939 الذي استغرق المدة نفسها، يعني 25 سنة. وكان يشرف على جريدة الشهاب، ويسهم في بعث جرائد جمعية العلماء السنة والشريعة والصراط والبصائر. ثم لحق به الإبراهيمي رحمه الله فرجع إلى الجزائر، يعني بعده بسنوات، بعدما رجع الإمام عبد الحميد بن باديس رجع بعده البشير الإبراهيمي، فشرع من أول يوم في التعليم والتدريس وإقامة الندوات في مختلف القرى، على الرغم من التهديدات التي كانت ترسلها إليه فرنسا. كانت فرنسا تخاف من هذين الرجلين، لأن منهجهما منهج واضح وهو العلم، وإذا فشى العلم في أمة فستنهض، وهذا الذي خاف منه العدو. وكان من بركة هذه اللقاءات أن ثبت، أو وكان من عفوا كان من 1920 إلى 1930 يلتقي والشيخ ابن باديس، يعني محمد البشير الإبراهيمي مع الشيخ ابن باديس، كان يلتقيان كل أسبوعين أو كل شهر. قال: فنزل نزل أعمالنا بالقسط، ونزل نزل آثارها في الشعب بالعدل، يعني يشوفوا الأعمال تحم ما هي آثارها وما هي النتائج، حتى إن رأوا نقصا يعني يكملوه، أو خطأ فيصلحوه. وكان من بركة هذه اللقاءات أن ثبت الله الإبراهيمي رحمه الله يوم عزم على الخروج من الجزائر، فقال له ابن باديس رحمه الله: إن خروجك يا فلان أو خروجي يكتبه الله فرارا من الزحف. وهذا من الكبائر، الفرار من الزحف، هو الجيشان إذا التقيا، والعدو إذا التقم العدو، المسلمين إذا التقوا مع الكفار فيفرون، هذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. أما عبد الحميد بن باديس فقال للإبراهيمي: إن خروجك أو خروجي من الجزائر يعد التولي، يعد من التولي يوم الزحف. قال: فقال الإبراهيمي رحمه الله: فوالذي وهب له العلم والبيان لقد كانت كلمته تلك شؤبوبا من الماء صب على اللهب، كأنه يعني الماء إذا صب على اللهب تروا كيف يصير، كما نقول احنا يبرد، كان حامي يبرد، يعني لما قال له تلك الكلمة فقد ثبته الله بها. فلم يفطر يوما عن التعليم وإنشاء المدارس والمعاهد حتى وهو في منفاه بآهله، تراه أقام 700 مدرسة بالأغوار. هذا البشير الإبراهيمي رحمه الله أقام 700 مدرسة. فأين المعاهد الشرعية والمدارس القرآنية التي يتخرج فيها أئمة الهدى ومصابيح الدجى؟ ليسأل منا كل من يريد الإصلاح: كم درسا أقوم عليه؟ وكم تلميذ أشرف عليه، فمن ترك العلم لأجل مرارة الواقع فواقع الشيخين رحمهما الله يغني عن الجواب. كان يقول لك ما نقدرش والوقت راه صعيب ولا المعيشة راهي واعرة والإنسان يقله كذا وكذا. يعني الحمد لله الآن نحن في نعمة ونحن في أمن ونحن في رخاء، أما هما في زمانهما زمن الخوف وزمن القمع وزمن الاستثمار، ورغم ذلك لم يجد شيئا يمنعهما من نشر العلم. ومن ترك العلم لأجل الجاه والمنصب فيأخذ العبرة من موقف الشيخ بن باديس رحمه الله. يعني سأقص عليكم موقفا حدث له، فلا حجة لأحد بعده في ترك الدعوة من أجل الجاه أو المنصب. ففي سنة 1936 قررت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الإسلامي الجزائري إسناد رئاسة المؤتمر إليه. هذا المؤتمر الإسلامي الجزائري قالوا غادي نعطوه الرئاسة لعبد الحميد بن باديس، فكان جوابه رحمه الله قال: أعلن لهؤلاء الإخوان أنهم غفلوا حين أسندوا الرئاسة. لما يعني من أعطوني الرئاسة غفلوا عن شيء، ما هو هذا الشيء؟ قال: غفلوا عن أشغال العلمية التي تستغرق أوقاتي كلها والتي أضحي في سبيلها بكل عزيز، كما غفلوا عن ارتباطاتي بهيئات علمية وأنها هي المالكة لحياتي. حياته كلها كانت في العلم، فلم يهمه لا منصب ولا رئاسة. قال: لأني جعلت حياتي وقفا عليها، وبناء على هذا فإني أعلن لهؤلاء الإخوة وللأمة الجزائرية كلها أنني لست لنفسي وإنما أنا للأمة، أعلم أبناءها وأجاهد في سبيل دينها ولغتها، وأن كل ما يقطع علي الطريق أو يعوقني عن أداء واجبي في السبيل فإني لا أرضى به ولو كان ذلك مصلحة الأمة. فنفسه قال لم تكن له ولكن كانت للجزائر، فرحمه الله رحمة واسعة. أما النقطة الثانية هي التي نتكلم عنها هي مسألة التخطيط والصبر. فقد ذكرنا أن الشيخين كان قد عزم على إنشاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين منذ 1913، يعني لما كان في المدينة النبوية، فشرع في التخطيط لها بإنشاء جيل يحمل الرسالة الخالدة لتخلد هذه الأمة، وبقي على ذلك إلى غاية 1931. يعني بعد 18 سنة تحقق لهما ما كانا يصبوان إليه. فقال البشير الإبراهيمي رحمه الله: فكانت هذه السنوات، يعني 18 سنة، كلها إرهاصات لتأسيس جمعية العلماء، كانت كلها إعداد وتهيئة للحدث الأعظم، وهو إخراج الجمعية إلى حيز القول، من حيز القول إلى حيز الفعل، وأصبح لنا جيش من التلاميذ يحمل فكرتنا وعقيدتنا مسلح بماذا؟ بالمسدسات، بالرشاشات، ليس بهذا، ولكن قال مسلح بالخطباء والكتاب والشعراء يلتف به مئات الآلاف، أي بالعلماء. فلا ندري من أيهما نعجب، هل نعجب من حسن تخطيطهما أم من هذا الصبر؟ يعني 18 سنة وهم صابرون حتى جاء الفرج. وهذا فيه رسالة إلى من يستعجلون الأمور، كان يبغي بالخف يدعي منا الناس تستجب له منا. هذا لو حدث لحدث للأنبياء، الأنبياء أبتلوا وصبروا حتى جاء نصر الله، والعلماء كذلك ساروا على دربهم وعلى نهجهم، ومنهم هذين الرجلين الصالحين. فبعد أو النقطة الثالثة التي نتكلم عنها، وهي أن الدعوة عندهما كانت مقدمة على الأهل والمال. فبعد محاولات فاشلة من الولاية العامة في حمل الشيخ بن باديس على حل جمعية العلماء أو التخلي عن رئاستها، حثوا يعني سعيا حثيثا لأجل أن تنحل هذه الجمعية، جمعية العلماء المسلمين، وهذه يعني أقصد إدارة فرنسا، حيث قدمت له العروض المغرية بواسطة أبيه مصطفى، يعني مصطفى بن باديس، وكان منها تعيينه في أعلى منصب ديني، فما نجحوا. قالوا له نعطوك أعلى منصب يعني ديني وتترك الجمعية وتحل الجمعية، فما نجحوا. وكانت المحاولة الأخيرة لهم لما وقع والده في ديون كبيرة، فبعث إليه ميرانت، وهذا ميرانت هو مدير الشؤون الأهلية في العاصمة، هو بمثابة في زماننا هذا الوالي، الوالي تاع الولاية، يعني مدير الشؤون الأهلية في العاصمة، بعث إلى عبد الحميد ابن باديس بدعوة بالحضور إلى مكتبه، وكان والد ابن باديس حاضرا، وهو مصطفى ابن باديس كان حاضرا في مكتب هذا ميرانت يعني الفرنسي، ودعا عبد الحميد، فلما دخل عليه قال له: إن أسرة ابن باديس في ضائقة مالية حادة، أنه مشكل مالي، وهي مقبلة على الإفلاس منذ اليوم، وإن الحكومة الفرنسية تعلن استعدادها لإنقاذ الأسرة، تعلن استعدادها لإنقاذ الأسرة. وانظروا يعني وأبوه حاضر، لو لم يكن أباه حاضرا ربما لقال له كلاما، ولكن كان أبوه حاضرا فاستحي منه. وهي هذه المرة لا تطلب منك حل الجمعية، يعني هذه المرة الحكومة الفرنسية لا تطلب منك أن تحل جمعية العلماء المسلمين، وإنما تكتفي منك يعني تطلب منك شيئا واحدا، وهو الاستقالة، تستقيل منها فقط، تكتب الاستقالة وتوقعها لتبقى محفوظة عندنا من غير إعلان عنها ولا إشهار، تكتب الاستقالة وما تعلن وإحنا نخلوها عندنا. أرادوا بشتى الوسائل أن يفصلوه عن هذه الجمعية لما يعلمون له من تأثير. قال: ونحن نسلم لأبيك الآن صكا مصرفيا يقضي كل ديون الأسرة. دروخ نعطوها صك شاك نسنيو له، يعني صك مصرفي يقضي على ديون الأسرة، الشرط هو أنك تستقيل من الجمعية. فلم يجب ابن باديس في حضرة والده كما ذكرت، يعني احتراما له واستحياء منه، وطلب مهلة للتفكير إلى صباح اليوم الموالي، إلى غدوة نرجع للتخطيط. وفي الغد كتب جوابه إلى ميرانت فقال: اقتل أسيرة يا ميرانت، أما أنا فمانع جاري، يعني الجمعية، اقتل مصطفى ابن باديس، واقتل معه ابنه عبد الحميد، واقضي على أسرة ابن باديس كلها إن منحك الله هذه القدرة، ولكنك لن تصل أبدا إلى قتل جمعية العلماء. إن شئت فاقتلنا كلنا، ولكنك لن تصل إلى قتل جمعية العلماء بيدي، لأن جمعية العلماء ليست جمعية عبد الحميد بن باديس، وإنما هي جمعية الأمة الجزائرية المسلمة، وما أنا إلا واحد فيها أتصرف باسمها واسم الأمة كلها، ومحال أن أتصرف تصرفا أو أن أقف موقفا يكون فيه قتل الجمعية على يدي. أقول هذا وحسبي الله ونعم الوكيل. فهؤلاء هم الرجال الذين ثبتوا وثبت الله بهم هذه الأمة، وثبت الله بهم هذا الوطن. والذي يطالع حياة الإبراهيمي رحمه الله يجده كذلك بعد أن تولى رئاسة الجمعية اعتقل عشرات المرات، يعني بعد وفاة الشيخ عبد الحميد سنة 39 خلفه محمد البشير الإبراهيمي واعتقل عشرات المرات، ولكن رغم ذلك لم يمنعه ذلك من يعني أن يواصل في الدعوة إلى الله، وعانى من التعذيب الويلات وتعرض للنفي وما ثنى ذلك عزمه. أما النقطة الرابعة والأخيرة التي نتحدث عنها هي التضحية، التضحية. فإذا تحدثنا عن وفاة الشيخ ابن باديس رحمه الله دبت الحياة، توفى رجل ولكن أحيا أمة بعده. وكان يحضرني الآن كلمة أو كلمة قالها، وهي لما سئل لماذا لم تؤلف المؤلفات وتصنف المصنفات، فقال: كنت مشغولا بتأليف الرجال، كان يكون في أمة، يكون رجالا. قال كنت مشغولا بتأليف الرجال. فقد توفي رحمه الله تعالى في العطلة الربيعية فجأة، فكثرت الأقوال في سبب موته، والراجح ما ذكره الشيخ البشير الإبراهيمي صديق عمره وأمين سره، فقال رحمه الله في آثاره، قال: بعد استقراري في المنفى بأسبوع تلقيت الخبر بموت الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله بداره في قسنطينة بسرطان في الأمعاء، كان يحس به منذ سنوات ويمنعه انهماكه في التعليم وخدمة الشعب من التفكير فيه وعلاجه. كان منشغلا في التعليم وفي خدمة الشعب حتى أنه نسي مرضه حتى قضى عليه. ولقد ترك العلاج ليس لأنه لا مال له ولا معين له، فكان من أسرة غنية، بل تركه لأنه لا وقت له. إذن قال أو يعني مما قلت أنه ترك العلاج ليس لأنه لا مال له ولا معين له، بل تركه لأنه لا وقت له، لأن وقته كان قد أوقفه لله تعالى، ولأن أمر الدعوة وإصلاح الأمة قد سكن قلبه وملك عليه كيانه، فأصبح لا شعور له إلا بآلام الأمة، ولا هم له إلا خدمة مصالح الأمة. ومما يزيدنا عجبا كتمانه لهذا المرض، حيث لم يكن يعلم به أحد فيما يظهر سوى الإبراهيمي، فقد سأل بعضهم عبد الحق بن باديس شقيق الشيخ رحمه الله عن سبب الوفاة، فقال: ما معناه؟ إن الشيخ لم يكن يعطي نفسه حقها الكامل من الراحة، وقد كان يومه يبدأ مع صلاة الصبح ولا ينتهي إلا في ساعة متأخرة من الليل، وهذا لمدة 25 سنة قضاها بأيامها ولياليها في التدريس والوعظ وإلقاء المحاضرات والكتابة في الصحافة والقيام على إدارة الجمعية وشؤونها والسفر والتنقل الدائمين عبر القطر، فالإرهاق والتعب والزهد في الحياة وثقل المسؤولية التي كان يشعر بها هي السبب المباشر لوفاته. فهذه يعني قبسات من حياتها هذين الشيخين، يعني للأسف ترجمتهما وما كان عليهما وغيرهما من أعضاء الجمعية ومن علماء هذا الوطن وهذه البلاد مغيب، لا نسمع عنهما الكثير، لا نعرف عن ابن باديس إلا يوم العلم، يوم وفاته، يوم 16 من أبريل، ثم صرنا وللأسف يعني في هذه المناسبة في المدارس كيف يحيون هذا اليوم؟ يحيونه بالمسرحيات وبالمهرج وبالرقصات والأغاني، هذا يحدث في مدارسنا، يعني ليس بالبعيد، مدارسنا يعني هنا، مدارسنا نحن، يعني هذا يحدث لأولادنا، أنا شخصيا أولادي يوم 16 من أبريل يحضرونه هكذا، يعني فيه غناء، فيه رقص، فيه مسرحيات، فيه أهكذا يحيى؟ إن صح أن يحيى أهكذا؟ عوض أن يتعلم أبناؤنا وشبابنا حياة هذين العالمين اللذين كان لهما الأثر الكبير في إحياء هذه الأمة، وفي على عكس ما ينتشر وما صار يقوله بعض الناس أنهما لم تكن لهم يد في الثورة التحريرية، وهذا خطأ كبير، فمعظم قادة الثورة التحريرية الجزائرية المباركة كان من تلاميذ جمعية العلماء المسلمين، يعني لو نقرأ التاريخ نجد ذلك، وكان يعلمان التلاميذ هذه الأشياء ليحافظوا على الإسلام ويحافظوا على القومية العربية، وهذا شيء مهم يعمل الأعداء على طمسه في أمتنا، فعلينا أن نتعلم تاريخنا القريب قبل تاريخنا البعيد، لأن التاريخ إذا تعلمه الإنسان يعلم أين يضع رجله في المستقبل، عليه أن ينظر ماذا حدث، لأن الأيام دول وسنن الله لا تتغير ولا تتبدل. فكان هم هذين العالمين هو إصلاح التعليم والدعوة إلى التوحيد وإلى محاربة الشرك ومحاربة البدع ومحاربة الخرافات. فبسببهما بقي العلم في الجزائر ولا يزال متصلا إلى أيامنا هذه. فيوجد في هذه البلاد والحمد لله من المشايخ والطلبة من صلتهم بصلة هؤلاء العالمين الجليلين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بالحق وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وغدا إن شاء الله نستأنف دروسنا في أمثال القرآن. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.